اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك يا مولانا يا خالقنا يا الله. دعوناك أن تعتق رقابنا من النار، اعتق رقابنا من النار ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا فتقبل منا يا رحيم يا الله، يا رحمن يا الله، يا رازق يا الله، يا واسع يا الله، يا ستير يا الله، يا كريم يا الله، يا حنان يا الله، يا منان يا الله، يا جبار يا الله. اللهم تقبل دعاءنا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا، ارحم موتانا. اللهم وسع مدخلهم ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. احفظ مصرنا، احفظ مصرنا، صن بلادنا من الربا، صن بلادنا من الزنا، صن بلادنا من الأمراض والأوبئة، وفق قائدنا إلى ما تحب وترضى، خذ بناصيته إلى البر والتقوى، خذ بناصيته إلى البر والتقوى، أصلح به العباد والبلاد، أصلح به العباد والبلاد، ارزقه البطانة الصالحة النافعة. اللهم دله على الخير، اللهم دله على الخير، اللهم وفق ولينا إلى ما تحب وترضى. اللهم اجمع كلمتنا واحقن دماءنا وصن أعراضنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا، زوج شبابنا، استر نساءنا، اقضي ديوننا، اقضي ديوننا، اقضي ديوننا، بارك في أرزاقنا، فرج كروبنا، فرج كروبنا، يا سيدنا يا الله، يا مولانا يا الله، دعوناك كما أمرتنا، استجب لنا دعاءنا، احفظ مصر وأهلها، اجعلنا في ضمانك وفي أمانك وفي إحسانك، صب علينا الخير صبا، لا تجعل عيشنا كدا، انصر المستضعفين في فلسطين، على اليهود المغتصبين، انصر إخواننا المستضعفين في بورما، انصر المستضعفين في سوريا. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم عليك بمن آذاهم وظلمهم، اللهم عليك بمن آذاهم وظلمهم، اللهم عليك بمن آذاهم وظلمهم. اللهم هذا دعاؤنا بين يديك، وهذا حالنا لا يخفى عليك، تشفع يا ربنا دعاءنا فينا يا كريم، إنك على ما تشاء قدير، بالإجابة جدير. سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.